ودلوقتي جه معاكم معاه كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. وساعد في الإخراج سوا حسن، وعلى هندسة الهواء وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. احنا النهاردة قدام تحديات كبيرة جدا، كم هائل من الأفكار والمفاهيم المتنوعة اللي بتشغل وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي بتشغل عقولنا وعقول شبابنا وأجيالنا المختلفة، ودي تحولت لأداة لتزييف الوعي والعبث بالأمن الفكري والسياسي والاجتماعي لمجتمعاتنا. ومن ليس له أو من غير مؤهل للأمور أصبح يتصدر المشهد. ده أدى لثقافة ضحلة وفوضى فكرية وتحريف للدين، أقوال شاذة، أقوال مهجورة بدأوا ينبشوها حتى تطفو على سطح المجتمع، في الوقت اللي أهل العلم والاختصاص انكفأوا عن أداء رسالتهم لأسباب باتت معلومة للجميع. طب هنعمل إيه في مواجهة هذه الفوضى؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. بداية بنرحب بك يا دكتور عبد الفتاح، بنقول لك كل سنة وانت طيب وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا ومرحبا وبالمستمع الكريم، وكل عام وأنتم بخير ومصر بخير إن شاء الله. دكتور عبد الفتاح، كل من هب ودب النهاردة بيطلع لنا فتاوي، إيه الحكاية دي وإزاي ممكن نرد على ده ونوعي الناس الحقيقيين اللي محتاجين الفتوى الحقيقية بأمور الدين الصحيح؟ طبعا سيادتك، الأمر يتعلق بمراعاة ميثاق شرف لابد أن يكون هناك مراعاة لميثاق الشرف الإعلامي، سواء على مستوى الإعلام المسموع، مستوى الإعلام المرئي، مستوى الإعلام المقروء. ميثاق الشرف الإعلامي يجب أن يفعل بحيث لا يستضاف أمام الميكروفون، أمام الشاشة الصغيرة، لا يقبل كتابات من أصحاب أقلام مسمومة تسيل قزا لا تعنيها مصلحة المجتمع، وإنما تعنيها إثارة بلبلة فكرية لتظهر وتطفو على السطح. ومن هنا حينما يفعل الميثاق لا يستضاف إلا أهل التخصص في كل المجالات، سواء كان مجالات شرعية أو مجالات أيضا دنيوية كالطب والهندسة والفلك والمحاسبة والزراعة والصناعة والمجالات العسكرية والأمنية وغير ذلك من المجالات المتعددة التي تمثل منظومة مجتمع مترابط متماسك يراعي الأسس التي بنيت عليها أركان هذا المجتمع. طب دكتور، قد يرى البعض في هذا الكلام أنه كلام مثالي، لأن هذا الكلام يمكن كان يصلح لفترة الستينيات والسبعينيات والثمانينات، لكن إحنا الآن في عصر السوشيال ميديا، العصر السماوات المفتوحة، الدنيا اللي كلها فتحت على بعض، في ثانية الخبر ينتقل من مصر إلى أمريكا إلى الصين إلى روسيا. إزاي ممكن نفعل ميثاق شرف إعلامي في وقت السماوات المفتوحة هي التي تقول كلمتها للدنيا كلها؟ حينما نضع خريطة إعلامية منضبطة، وحينما تتحكم الجهات المسؤولة عن الفيسبوك تويتر إلى غير ذلك من مثل هذه السماوات المفتوحة كما تفضلت، حينما تضع ضوابط وأسس يمكننا أن نتحكم في كل ما يرد إلينا، ونضع هذا الوارد في مختبر فكري نقي يتوافق مع قيم ووعي المجتمعات العربية والإسلامية، محافظة على الهوية والثقافة التي عاشتها أجيال وستعيشها أجيال، إن أدركنا ذلك من أجل المحافظة على مجتمعنا الذي نعيش فيه. دكتور عبد الفتاح، هناك قضية تشغل بال المجتمع المصري وهي قضية بناء الإنسان. يمكن ده ناخد جزء من كلامك عن السوشيال ميديا وكيفية وضع القواعد والأسس اللي بناء عليها نقدر نحط رؤية للمجتمع ككل، رؤية استراتيجية بعيدة المدى. لكن هنا قضية تشغل المجتمع ككل، قضية بناء الإنسان. الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من مرة نادى بالاهتمام بقضية بناء الإنسان. كثير من الأمور اللي تعلقت بالدين والنظرة للدين كعنصر فاعل في بناء الإنسان، الأخلاق والقيم، إزاي إحنا نحط أسس سليمة لبناء الإنسان المصري؟ لعلك تذكر حينما دعوناك لحضور مؤتمر أصول الدين القاهرة، بناء الإنسان في التصور الإسلامي سنة 20. نعم. وكان مؤتمرا دوليا حضره الكثير صحيح. من أصحاب الأوراق العلمية في العالم العربي والإسلامي، بل هناك من العالم الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الذين شاركوا في هذا المؤتمر. دعوة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان دعوة أصيلة، ويجب أن تراعيها جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات الدينية، المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات التربوية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الثقافية، الأسرة، المسجد، الكنيسة، المدرسة إلى غير ذلك من هذه المؤسسات، لأن الإنسان هو محور الزاوية، هو حجر الزاوية، هو الركن الأساس في أي مجتمع. فإذا ما اعتنى المجتمع ببناء هذا الإنسان استطاع هذا الإنسان أن يبني حضارة مجتمعه، فلا بد من محافظة على هذا الإنسان. وبناء الإنسان يجب أن يراعى بناء صحي في حقه، بناء ثقافي، بناء اجتماعي، بناء تربوي، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان. الإنسان ليس حيوانا أو ليس جسدا فحسب نعنى به من ناحية الأكل والشرب. الإنسان عقل، الإنسان وجدان، الإنسان فكر، الإنسان نفس، الإنسان روح. كل هذه المعاني حينما تنصهر في بوتقة البناء، وكل صاحب مهمة يأخذ على عاتقه العناية بجانب من هذه الجوانب، يكون المجتمع قد أعطى للأوطان إنسانا صالحا لأن يقود سفينة هذا المجتمع ويصل بها إلى بر الأمان. دكتور، حضرتك ذكرت الكثير من المؤسسات التي يجب أن تقوم بدور أساسي في بناء الإنسان، زي الأسرة، زي المدرسة، زي المؤسسات الثقافية والفكرية والإعلامية والدينية وكل هذه المؤسسات. طيب، سؤال واضح ومباشر، هل هذه المؤسسات قامت بدورها في هذا الاتجاه؟ ثم إذا لم تكن قامت بدورها، ما هي أسباب القصور الذي ترى هذه المؤسسات لكي تفعل وتقوم بدورها في بناء الإنسان؟ يعني أتفق معك تماما، وهذا سؤال مهم جدا جدا. أنا باعتباري فردا من أفراد مؤسسة تعليمية جامعية وأستاذ جامعي، أقول لك ما كلفت به ولا زلت أكلف به في بناء الإنسان أمر لا حدود له. يعني حينما أكلف من قبل مؤسسة الأزهر في تفنيد الفكر المتطرف وأكتب كتابات سلسلة نقد الفكر المتطرف. نعم. وهذه السلسلة الحمد لله رب العالمين يمكن ترجمت إلى أكثر من 5-6 لغات، يعني مثلا منها قضية المواطنة، قضية الحاكمية، قضية الجهاد، قضية الخلافة، التكفير، إلى غير ذلك من هذه القضايا الخطيرة التي وفدت على مجتمعنا المصري في الفترة الأخيرة، وثقافة المجتمع المصري تنبذها تماما وتدفعها وتطردها. أقول هذا أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان كفرد في مؤسسة تعليمية جامعية يكلف من قبل الأزهر بكتابة هذه السلسلة من أجل المحافظة على عقلي وفكري هذا الإنسان المتمثل في الشاب والشابة في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية، يجب أن يؤخذ في الحسبان أن هناك دورا نقوم به. لكن هذا الدور في الحقيقة يا أستاذ محمود يجب أن تعنى به أيضا وسائل الإعلام أكثر من ذلك. يعني أنا دعيت في لإلقاء الضوء على هذه السلسلة في بعض القنوات هنا في مسبيرو، وأنا أحبس كثيرا الحضور في القنوات الرسمية لأنها تمثل الصوت المعتدل، وهناك قنوات أيضا خاصة تمثل الصوت المعتدل، لكن الحضور ليس كافيا. يعني مثل هذه الأشياء التي قمنا بكتابتها من بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر والمؤسسة الأزهرية، عقدت حولها ندوات وندوات في مجمع البحوث الإسلامية، في منظمة خريجي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، طبقت في الأكاديمية الوطنية أيضا، ألقيت فيها محاضرات أيضا، الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ على مستوى العالم الإسلامي بالأزهر الشريف ألقيت فيها محاضرات، عقدت ندوات مع طلاب كليتي في الجامعة وغيرها من الكليات التي دعيت إليها على مستوى الجمهورية، أيضا ذهبت بها إلى جامعة سوهاج ألقيت محاضرة في مثل هذا، ذهبت بها إلى مرسى مطروح، إلى الإسكندرية، إلى طنطا، إلى الدقهلية، إلى بورسعيد في معسكرات شبابية لأبين وأحذر وأنصح هذا الشباب أنكم مستهدفون، وأن هذا الفكر الوافد لا يمكن أن يبني عقولا تحب الوطن. وذكرتهم بمقولة وردت عن بعض العرب كان يقول: إذا أردت أن تعرف قوة إيمان هذا الإنسان أو هذا المرء فانظر إلى مدى حنينه لوطنه. وهذا أمر ليس يعني مستوردا، ده بالعكس ده أصل من أصول الأخلاق والقيم التي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعلم حينما خرج من مكة يعني بعد إيذائه واستهدافه والتآمر عليه لقتله، خرج مهاجرا وترك بيته وأهله وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ما ترك مكة حينما كادت أن تختفي بيوتها إلا ونظر إليها نظرة المودع. نعم. المشتاق قبل أن يغادرها مكة: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فطمأنه ربه وأنزل عليه قرآنا يحمل وعدا بعودته إليها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أيضا حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودعا لها كما قال في الحديث: اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة وإني لأدعوك للمدينة، وأشد من ذلك: اللهم بارك في مدها وصاعها، اللهم نقها ونق هواءها وترابها، وانقل حماها إلى الجحفة، منطقة بعيد عنها، حتى لا يصاب أهلها بالأمراض. حينما عرض عليه بعد أن فتح الله عليه مكة أن يبقى مع أهل مكة قال: لا يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. هذا فيه دلالة على حب الوطن والوفاء له والإحساس بما يحتاج هذا الوطن الذي نعيش فيه. ونحن نتحدث عن الوطن وحب الوطن، وحضرتك ذكرت مجموعة من الجمل هي رسائل لشبابنا اللي بيحاول النهاردة يتغرب عن وطنه. اللي شايف انه اللي يخلص دراسة ويطلع يهاجر برا ويروح كندا ولا يروح امريكا ولا يروح اي مكان. واحنا بنتكلم عن الوعي وتوعية الشباب ودورنا ورسالتنا كمجتمع بكل مؤسساته، ايه الرسائل اللي ممكن نوجهها لشبابنا علشان يدركوا هذا المعنى والمغزى الكبير في عشق تراب الوطن، الانتماء للوطن الذي يعيشون فيه، افهمهم دور وطنهم عبر التاريخ، كيف صمد هذا الوطن، كيف كان من اقدم الانظمة عبر التاريخ والتي استمرت في حدودها ولم تفقد سنتيمترا واحدا عبر التاريخ بحضارتها التليدة بدينها الوسطي. كل هذا الشباب في حاجة إلى توعية كبيرة جدا بقيمة هذا الوطن. يجب أن يذكر الآباء والأمهات أولا في البيت، وأن يذكر المعلمون في المدرسة، وأن يذكر الأئمة والدعاة والوعاظ في المسجد أو الكنيسة بقيمة هذا الوطن، وأن للوطن على أبنائه وشبابه حقوقا لا حصر لها. وطن احتضنني منذ الصغر ورعاني وترعرعت على ترابه وتربيت وتعلمت في مدارسه وجامعاته. يجب، هناك ضريبة وهناك حق وهناك واجب سأسأل عنه أمام الله عز وجل، يجب أن أؤديه لهذا الوطن. ولا تكن نظرتي قاصرة ضيقة، فأقول ماذا يعود إلي إن بقيت في هذا الوطن لأقدم خبراتي؟ هذا خطأ فادح. القليل إن حلت فيه البركة مع الإخلاص سيصبح كثيرا، ولا بد وأن أنظر إلى أن هذا الوطن يجب أن أعطيه كما أعطاني. وهنا محمود بيه والله ذكرتني بموقف لا أنسى أبدا وكثيرا ما رددته محليا وعالميا في مؤتمرات. كنا في المرحلة الإعدادية وفي طابور الصباح، لعلك تذكر طبعا، نشيد الوطن الله أكبر. بعد فراغ الطلاب من ترديد نشيد الوطن كنا نستمع إلى شيخ المعهد وهو يصيح فينا روحي فدا وطني، الله الله، روحي فدا ديني. تأمل حينما يقول الشيخ العالم المربي القدوة روحي فدا وطني، ثم يسني فيقول روحي فدا ديني، فعلمنا أنه قدم الوطن على الدين، لأن الدين إن لم يكن له وطن يقام فيه أين تقام الأديان؟ لا وطن. الدين يحتاج إلى وطن طبعا ليطبق، وليقوم الناس بأداء الإنسان بأداء شعائره ويعبد ربه، لابد أن يكون هناك وطن. هنا بصراحة يعني أنت دائما بتفجر جوانا كده مشاعر. أكمل اتفضل. اتفضل اتفضل وقيد عندك الذي تريد أن تقوله. روحي فدا وطني، روحي فدا ديني، أقسمت يا وطني أحميك تحميني. الله والمصحف والأزهر الغالي والجيش بالمدفع في عزم أوطاني، إن جاء وادينا جيش بلا عدد أي من الأعداء، مزقته إربا ووقفت كالأسد. الله الله الله، معاني غرست في النفس فما أدركنا دلالاتها إلا بعد أن شاب منا القرنان، فعرفنا قيمة الوطن وازدادت معرفتنا وازداد حبنا للوطن بعد أن تركناه وهاجرنا وسافرنا لأداء رسالة تعليمية علمنا غيرنا من علومنا. كان الواحد دائما إذا حل به مرض علم الله، أوصي زملائي لا أسامحكم إن قبضت لا بد وأن أدفن في وطني. يا سلام على كل الكلام الجميل ده، ولكن الكلام ده بيرجعني لحاجة تانية. احنا النهاردة لما بنيجي نقارن بين لما كنا بنقف واحنا صغيرين امام العلم ونقول تحيا جمهورية مصر العربية، وكلنا إحساس بالانتماء والولاء وقيمة وقدسية هذا الوطن والشرف والعزة. إنما النهاردة الولاد حتى ما بيحيوش العلم، حتى لما بيبقوا موجودين كده تقف رسمي، احنا كنا بنقف زي الخشب طبعا، زي الصخر طبعاً. ما تتحركش، الطابور كان مقدس. إنما النهاردة ده مش موجود. هل ده انت مش شايف اللي بيخصم من رصيد الانتماء للوطن؟ ده بيخصم كتير، ظل هذا الحال بيخصم كتير، بيخصم كتير. والمسؤول عن ذلك التوجيه التربوي في المدرسة، إدارة المدرسة، إدارة المعهد، القائمون على العملية التعليمية، يجب أن يعودوا بمثل هذه القيم التي تنمي الانتماء في النفس. يجب أن نقف طابور الصباح وأن نحيي العلم وأن نقول النشيد الوطني، لننمي في نفوس الناشئة معنى الانتماء لهذا الوطن. ولا ينبغي أن يأتي الطالب من بيته سواء كان متأخرا داخلا إلى الفصل مباشرة، هذا غير صحيح تربويا ونفسيا. إنما يجب أن يعود النظام المدرسي الذي عرفناه منذ نعومة أصفارنا أن يبدأ اليوم الدراسي بطابور الصباح متضمنا هذه المعاني، تحية العلم، الاستماع إلى أساتذتنا في التوجيهات، كلمة الصباح، حكمة الصباح، أخبار الصباح، لعلك تذكر هذا. طبعا طبعا، مش بس كده كمان، يعني حتى الفنون المختلفة اللي كانت التلاميذ بتلقوها وهم التربية الرياضية، التربية الزراعية، التربية الفنية، وهذا في طابور الصباح. كل هذه الأدوات والوسائل اختفت من نعم، التدريس، وبالتالي احنا رجعنا للخلف وبدأنا ننتج أجيالا فيها خلل، الجروح نحو التطرف، الجروح نحو الابتذال، الجروح نحو الانحراف، كل هذا نتاج لأوضاع مجتمعية، لأن احنا ما حطناش ولادنا على الطريق الصحيح كما تربينا نحن في أجيال سابقة. والمعروف أن بناء الإنسان يبدأ من الصغر. نعم. يبدأ منذ الصغر. إذن مؤسسات الدولة عليها مسؤولية رئيسية أن تقوم ببناء الإنسان منذ الصغر، علمه وهو في الكيجي، علمه في الابتدائي، علمه في الإعدادي وهو في الثانوي، وبالتالي يخرج عندي إنسان صالح. المواطن أو الإنسان يتربى ويكتسب القيم والأفكار خلال 20 عاما الأولى من تربيته. ولو ودي المرحلة أساس، ولو خرج منها بيمر بمرحلة فيها اضطراب فكري. نعم. إزاي احنا نعمل ده؟ إزاي نرجع لده؟ بالتأكيد وزارة التربية والتعليم عليها دور، وزارة الثقافة عليها دور، الأسرة بشكل رئيسي وأساسي عليها دور. إزاي احنا نرجع لده علشان نضمن شباب صالح في مجتمعنا؟ يجب أن يعي كل صاحب مسؤولية ما يجب عليه أن يقدمه من أجل تصحيح وإصلاح الوعي المجتمعي. نعم. ومن هنا إذا قلت لك لو أن عندي 4 أبناء أو 3 أبناء أو 5 أبناء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ليس هناك فرد منهم يذهب إلى مدرسة طول العام، ومن بعد 10 حتى 11 ليلا، بعد 10 صباحا حتى 11 ليلا يفتح البيت مدرسة للمدرسين في جميع المواد. أين المدرسة؟ أين المدرسة؟ مزبوط. إذن المدرسة غائبة، وما دامت المدرسة قد غابت فلا توعية. وقوف المعلم أمام تلاميذه في الفصل بيعطي معنى ودلالة كبيرة جدا، تعني النظام، تعني المشافهة واتصال السند بين المعلم والمتعلم. حينما يقف المعلم ويكتب على السبورة عنوان الدرس، تعني أن هناك شبابا يعي تماما أنه لا بد من وقوع مناقشة في الدرس السابق، فيعمل لذلك 1000 حساب، فيذاكر ما مضى ويحضر لما سيأتي. كل هذا قد انتهى. هل المعلم معلم اليوم هو معلم الأمس؟ طبعا بالمنطق الذي لا يحتاج إلى مجاملة، لا نعم لا. نعم. يبقى إذن برضو المعلم يحتاج إلى دورات تربوية، إلى دورات تدريبية، إلى تأهيل، يحتاج أيضا إلى عناية ورعاية مادية وصحية وغير ذلك، علّه أن يعود إلى رشده ويعرف مهمته ووظيفته. لكن أقول المعلم والمعلم كان في القديم يتقاضى يعني أمور زاهدة، لكن كان يبارك فيها لأنه كان يؤدي عمله على أتم وجه. نعم. كان يخشى الله، الحصة تبدأ من الساعة كذا وتنتهي الساعة كذا، لا يترك المعلم درسه قط لحظة. وليس المعلم أن يجلس على الكرسي ويترك الأولاد، أو يقول لأحد التلاميذ اقرأ وهو لا يعي ما يقرأ التلميذ، أو ينتظر بكراسة التحضير ليقدمها للموجه. وهذا كلام يعني غير سديد بالمرة، ويجب أن يراعى ذلك، ويجب أن نظر في المنظومة التعليمية والمنظومة التربوية والمنظومة الثقافية ومنظومة الأسرة ومنظومة المدرسة وغير ذلك من هذه المنظومات التي تعنى بالتنشئة، كي نرى وعيا مجتمعيا حقيقيا يعرف الأفراد فيه ما يجب عليهم إزاء وطنهم. سؤالنا الأخير ومحتاج إجابة حضرتك في دقيقة واحدة قبل انتهاء موعد الحلقة، ليه انتشر العنف في مجتمعنا بهذا الشكل، وده اللي شهدناه في الأسابيع الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة؟ انتشار العنف والتمرد على القوانين والآداب والأخلاق والقيم بسبب غياب التربية الصحيحة، وبسبب عدم العناية بالأخلاق والقيم والدين. نعم. فمتى وعى المجتمع هذه الأمور وعاد بأولاده إلى التمسك بالقيم والأعراف والتقاليد والأخلاق والثقافة الدينية التي تحصن عقول أبنائنا وبناتنا من هذا الانحراف وهذه الهمجية التي نراها، لا يمكن أن نرى عنفا أو إجراما أو تخطيا، بل الجميع يحترم القوانين السائدة التي تنظم حركة الحياة في المجتمع. أستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير، عميد كلية أصول الدين الأسبق جامعة الأزهر، نشكرك كل الشكر على هذه السياحة الثقافية والفكرية والتعليمية والدينية في قضايا بالغة الأهمية تشغل بال المجتمع، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي الجمعة المقبلة بعون الله تعالى في 2 ظهرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي بعيونك وشاوي انزلي. مالوش يا كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.